السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم. استفتح المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالدعاء لقارئها بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، والولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بتوفيقهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة البركة ودوامها. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، والعنوان ما يدل على الشيء، ومنه سمي اسم الكتاب عنوانا لأنه يدل عليه، وسمي موضع النزل في السكنى عنوان المنزل لأنه يدل عليه ويرشد إليه. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، هي الحال الملائمة للعبد، والعبد مقلب بين أحوال ثلاثة، أو بين أحوال ثلاثة: نعمة واصلة، ومصيبة حاصلة، وسيئة نازلة. فلا ينفك العبد من التقليب بين هذه الأحوال الثلاثة، فإما أن يكون متربعا في نعمة وصلت إليه يتفيأ ظلالها، أو متلمضا في حر مصيبة يعاني شدتها، أو متلطخا بقدارة سيئة قارفها. والمأمور به شرعا عند وجود النعمة شكرها، وعند حصول المصيبة الصبر عليها، وعند مقارفة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها. فمن امتثل المأمور به في هذه الأحوال الثلاثة صار من أهل السعادة، فالسعيد هو الموفق إلى القيام بالمأمور به شرعا فيما يعرض للإنسان من الأحوال المذكورة، وأولها المصيبة الحاصلة فتتلقى بالصبر، وثانيها النعمة الواصلة فتتلقى بالشكر، وثالثها الخطيئة الواقعة فتدفع بالتوبة والاستغفار لله عز وجل. فإذا احتوى العبد على هذه المأمورات شرعا فيما يعتريه من أحوال قدرها الله عز وجل على الخلق صار سعيدا، جعل الله وإياكم من أهل السعادة. إذا ما أرسلك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، فإن الحنيفية شرعا تقع على معنيين، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه. فأصل الحنف في وضع كلام العرب هو الإقبال لا الميل، والميل لازم له، فالرجل الذي تقبل إحدى رجليه إلى الأخرى في باطنها يسمى حنيفا، وإذا أقبلتا كل واحدة على الأخرى صار في ظاهر صورته قد مالت كل رجل منهما، فالحنف أصله الإقبال ولازمه الميل، ومنه في خطاب الشرع الإقبال على الله بالتوحيد، فإن من أقبل على الله بالتوحيد لازم هذا الإقبال أن يميل عن الشرك. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه تبعا لوقوعها في القرآن كذلك، فإن الملة الحنيفية نسبت في مواضع عدة من القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره، مع كونها ملة جميع الأنبياء والرسل. وموجب ذلك أمران، أحدهما أن الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه في جرثومة أصلهم، ويزعمون أنهم على إرث من إرث إبراهيم في دينهم، فأجدروا بهم أن يتبعوه حنفاء لله غير مشركين به، فحسنت إضافتها إليه دون غيره من الأنبياء، لأنه المقدم منهم عند العرب الذين كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم وعمت دعوته بعدهم كل أحد من الإنس والجن. والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماماً لمن بعده بخلاف سابقيه من الأنبياء، فإن الله لم يجعلهم أئمة لمن بعدهم في الاقتداء بهم تخصيصا في القرآن، وإنما جعل الأمر بالاقتداء والاتباع الخاص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وغيرها من الآيات. ذكر هذا المعنى أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الخبر عن خلقهم لها صريح لفظها، فإن الآية صريحة في كون الإنس والجن مخلوقون في كون الإنس والجن مخلوقين للعبادة، ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين بها، فإذا خلقوا لأجلها فإنهم مأمورون بها، فتكون الآية دالة على الأمرين معا، فهي دالة على كون الجن والإنس خلقوا للعبادة بصريح لفظ الآية، ودالة على أنهم مأمورون بها بلازم لفظها. فإذا كانوا مخلوقين للعبادة لزم أن يؤمروا بها، وإلا كان خلقهم عبثا ولم تتحقق الحكمة التي خلقوا لأجلها. وكون الناس مخلوقين للعبادة مأمورين بها أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك بعبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادته، وهو أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله ولم يكن موحدا به فإنه كاذب في دعواه، فإنما تصدق دعوى عبادة الله مع التوحيد. فمن وحد الله عبده، ومن أشرك بالله غيره لم يكن عابدا له على الحقيقة، لأن العبادة حق الله الذي لا يقبل الشركة، فإذا داخلته الشركة خرج من حقيقته، ولم يكن فعل العبد عبادة لله. والعبادة شرعا تطلق على معنيين: أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والثاني خاص وهو التوحيد، والثاني خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين: أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، موافقة الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل، فإن الذل يكون كونيا قدريا فقط، أما الخضوع فإنه يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، فيتقرب إلى الله بالخضوع ولا يتقرب إلى الله بالذل، ولا يكون عبادة له. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله، وخضوع الملائكة من عبادتهم. وروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: ونخضع لك ونؤمن بك، ولم يكونوا يذكرون الذل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تتتبع علامات العبادة كالأمر بها أو محبة فاعلها أو مدحه أو ذكر ثوابه أو ذكر العقوبة على تركها أو غير ذلك، لا تجد شيئا أبدا في القرآن ولا السنة يتعلق بالذل، وإنما هو في هذا الموقع معلق في الشرع بالخضوع. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران: الأول أن قلب الدليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، أن قلب الدليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، فإن المتعبد لله حقا هو الذي يقبل عليه محبة وخضوعا ورغبة ورهبة ورجاء وحبا. وأما الدليل المقهور فإنه يكون فارغ القلب، ليس في قلبه إقبال على من قهره وأذله. والثاني أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة، أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال، ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله تعالى: ترهقهم ذلة. فالذل إذا ذكر إنما يكون خبرا عن نقص، وليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يخالف هذا الأصل المضطرد في الشرع مما تعرفه العرب في كلامها. وما يتوهم من الأدلة عند المتوهمين ليس على الوجه الذي ظنوه، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإن جناح الذل من الرحمة ليس هو الذل، والعرب تجعل للكلمة مقاما في الإفراد ومقاما في التركيب، والذين لا يفقهون هذا الأصل ويريدون أن يحملوا كلام العرب على شيء واحد يضربون كلام الله بعضه ببعض وكلام العرب بعضه ببعض. فأنت تعرف أن قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أن المراد بلهو الحديث هو الغناء، صح هذا عن ابن مسعود عند ابن جرير وغيره، ولا مخالف له من الصحابة. فإذا جاء أحد ففسر قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أن اللهو هو الغناء، كان أضل من حمار أهله، لأن اللهو في الآية بإجماع أهل المعرفة في التفسير ليس هو الغناء، وإنما هو ما يشغلهم عن المأمور به شرعا وقد يكون مباحا لهم. والذي لا يفهم الفرق بين الإفراد والتركيب يطرد هذا الأمر فيجعل اللهو شيئا واحدا، والذي يعرف مواقع العرب في كلامها وما فسره به الصحابة فمن بعدهم يدرك أن لهو الحديث شيء وأن اللهو شيء آخر، وكذا يدرك أن الذل شيء، وأن قوله تعالى جناح الذل من الرحمة شيء آخر، فإن الله قال جناح الذل ثم أفرغه من حقيقة القهر بقوله من الرحمة، أي أن موجب ذلك التواضع وهضم النفس هو الرحمة بالوالدين. ومنه قوله تعالى في وصف المؤمنين أعزة على الكفار أذلة على الكافرين، أعزة على الكافرين أذلة إيش مع المؤمنين، ولا إيش الآية على المؤمنين؟ وش الفرق بينها؟ الفرق بينها أن على الاستعلاء، فهي ليست ذلة ضعف وإنما ذلة رحمة، فهو هضم للنفس مع حفظ حقها، فالموجب لخفض نفسه هو أمر الشرع له بأن يرعى حقوق إخوانه من المؤمنين. فالذل في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب إذا جاء مفردا لا يراد به إلا ما كان ناتجا من القهر والصغار. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل، فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وفي ذلك قلت وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، والقاصد هو المتوجه إليه في طلبه. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه أبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم رحمهم الله التصريح بأن العبادة تجمع الحب والخضوع. وما في كلام بعض أهل العربية أن الخضوع هو التذلل فهذا تقريب للمعنى لا يراد به حقيقته التامة، فإن الفرق بين الخضوع والتذلل معروف في كلام أهل اللغة، وممن صرح به أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية. أما التوحيد فله معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الطلب والإرادة والقصد. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب لله على العبد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبه يعلم أن القسمة الثنائية للتوحيد لا تخالف القسمة الثلاثية له، وأن القول بأن أهل السنة لهم قولان في قسمة التوحيد غلط على أهل السنة، بل الصواب أن أهل السنة لهم موردان في قسمة التوحيد، أحدهما تقسيم التوحيد باعتبار تعلقه بما يجب على العبد، والآخر تقسيم التوحيد باعتبار تعلقه بالواجب لله عز وجل، فهم تارة يقسمونه والنظر متوجه إلى الله عز وجل، وتارة يقسمونه والنظر متوجه إلى العبد. فقسمته الثلاثية أنه توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات قسمة له بالنظر إلى تعلقه بالله عز وجل، والقسمة الثنائية حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والطلب والقصد باعتبار تعلقه بالعبد. والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فالتوحيد يجيء تارة على معنى عام وهو إفراد الله بحقه، ويجيء تارة أخرى على معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعهود شرعا هو المعنى الخاص، وقد ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل ما جاء في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد، علقه عنه ولم أجده موصولا، وهو ظاهر المروي من كلامه في تفسير الآيات التي فيها الأمر بالعبادة، أنه فسره بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له. وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأل في العبادة عهدية يراد بها ما أمر به شرعا، فالعبادة والتوحيد يتفقان إذا كان المعنى المنظور إليه هو إرادة التقرب. والحال الثانية افتراقهما إذا كان المعنى المنظور إليه الأعمال المتقرب بها، الأعمال المتقرب بها أي أحادها وأفرادها، فتكون العبادة أعم، لأن ما يتعبد به الله سبحانه وتعالى أنواع متعددة، منها توحيده عز وجل فهو قربة من القرب وهو مختص بحق الله عز وجل، كالوارد في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، الحديث. فجعل التوحيد قربة من القرب المأمور بها شرعا. وفي الصحيحين من حديث أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، ثم ذكر له بعد ذلك الصلاة والزكاة، فجعل التوحيد فردا من أفراد القرب المتعلق المتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا نظر إلى أفراد المتقرب به إلى الله عز وجل فالعبادة أعم، وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اتفاقا وافتراقا، فيتفقان في حال ويفترقان في حال أخرى، وموجب الاتفاق والافتراق المعنى المنظور إليه. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله، والمعنى الخاص هو المعهود شرعا. فالأصل إذا ذكر الشرك في خطاب الشرع إرادة شرك العبادة، وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، ما هما؟ نعم، أين؟ في قوله تعالى في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بخلاف الذي فيه مجرد تحويل الشيء عن وجهه، الأول موافقة الخطاب الشرعي، فإن المعبر به في خطاب الشرع عند ذكر الشرك هو الجعل، ومنه قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وما أخبر به خطاب الشرع فهو مقدم على غيره. هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر الموافقات، ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن سلكها في العلم والإيمان والعمل نجا وأنجا، ومن عبر بألفاظ مخترعة يفترعها الناس ربما جره ذلك إلى الوهم والإيهام، ولا سيما فيما يتعلق بحق الله أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع الناس في الضلال. فالمنجي أن تقتفي خطاب الشرع وتقدمه على غيره من أنواع الخطاب. كهذه المسألة، فإن الشرع عبر عن الشرك بألفاظ متعددة، منها لفظ الجعل وهو المقدم في بيان حده، وإلا فقد ذكر الاتخاذ وغيره، لكن كل لفظ له في الشرع مورد ومتعلق. لكن فيما يتعلق ببيان حقيقة الشرك، فإن في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وهو صريح، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فجعل حقيقة الشرك جعل ند لله سبحانه وتعالى. والآخر أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، بخلاف الصرف فإنه موضوع في لسان العرب لتحويل الشيء عن وجهه دون نظر إلى المحول إليه، فينظر فيه إلى تغيير جهة الصرف دون ملاحظة مورد المصروف. ومنه المشهور عندنا الآن في ظلم تصريف المياه، يعني المقصود من تصريف المياه تفريقها، هذا هو المقصود. ولذلك تارة يضعونها تنزل على جبل، تارة تنزل على أرض فسيحة، وتارة تنزل على كذا، وتارة تنزل على كذا، لأن المراد الأكبر هو تحويل الشيء عن وجهه في الصرف. أما الجعل فيراد به إقبال المرء على ما يراد منه. ومنه فيما يتعلق بهذه المسألة أن حقيقة الجعل أن يكون القلب مقبلا على الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء الأمر به في كثير من العبادات ولم يأتي ذكر الصرف. وأثر الشرك على العبادة يختلف باختلاف قدره، فإن منه أكبر ومنه أصغر. والمقصود في كلام المصنف هو الشرك الأكبر، فقوله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، أي الشرك الأكبر، لقوله بعد: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب في الشرع على الشرك الأكبر دون الأصغر. طيب، من أين الدليل على قسمة الأصغر والأكبر هذه؟ من أين؟ لو طلع واحد الآن قال وللأسف أننا نضع أشياء لا نجدها في القرآن ولا في السنة، هناك تقسيم مشهور عندنا للشرك الأكبر والأصغر، بينما هذه الكتب الستة والقرآن الكريم لا تجدون فيها شيء من ذلك، ونلقى كثير من المنتسبين للعلم يعلنون اكتشافا جديدا في أن قسمة الشرك هي أكذوبة من أكذوبات المدارس. هذا صار حالنا، صار عند الناس شك في دينهم الآن بسبب تعدد أنواع التلقي وعدم حرص العبد المسلم على معرفة طريق التلقي الصحيح. صار الناس الآن يفتحون لأنفسهم موارد الشر على قلوبهم، قبل الإنسان كان يتحرز ويخاف على نفسه، الآن تجد الناس يسارعون. ابن سيرين قال له رجل من أهل البدع قف اسمع مني كلمة، قال ولا نسي كلمة، خوفا على نفسه. ولذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى وكانوا يحذرون سماع البدع لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. القلب ضعيف، لا تخدع نفسك، لا تخدع نفسك تقول أنا قلبي قوي، لأن هذا أول باب الاغترار، تغتر بدينك وبصلاحك وتقول أنا ضامن نفسي، ثم فجأة تجده يركض وراء المقالات العاطلة والباطلة لأنه جاهل عن الحقيقة، ولو كان خريج شريعة ولو كان أستاذ في الشريعة، لأن العلم هو بالشهادات، العلم بحقيقة في القلب، هذا هو العلم، أن الإنسان إذا عرف الحق لن يعدل به شيئا. قال أبو سليمان الداراني لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. هذا اليقين، وهذا اليقين لا ينال إلا بالعلم ودوام الاتصال بالعلم. العلم ليس يوما ولا يومين، وحتى إذا حصلت تحتاج إلى تكرار في التعليم والإرشاد والهداية فتثبت فيه. أما الإنسان الذي يأخذ العلم فقط مقررات دراسية أو دين الآباء والأجداد عند أول إعصار من الفتن يجتال ويتغير ويتحول ويتشكك في دينه. كهذه المسألة الآن صرنا نسمع في بلادنا أناس يتكلمون في مسائل التوحيد والشرك، بما كان الإنسان يظن أنه يموت لا يسمع أحدا من هذه البلاد يتكلمون، ومما يؤسف له أن يكون ومما يؤسف عليه أن يكون مروجا مقبولا. ولما كان دين آبائنا صحيحا ما كانوا يقبلون مثل هذا ولا يرضون بسماعه، لأنهم يعرفون أن ما هم عليه حق. ومن لطائف الأخبار أن رجلا من أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انتهى به السير في دعوته إلى بلاد اليمن، فناظره بعض علماء اليمن وقال له في المناظرة إنكم قوم مقلدون، وإنما تتبعون هذا الرجل الذي ظهر فيكم. فقال له هذا الرجل إننا لا نتبع هذا الرجل لأجل شخص، وإنما لأجل ما عرفنا من الحق مما ذكره في الكتاب والسنة، ولو أنه قام الآن من قبره وقال لنا إن الذي دعوتكم إليه باطل ما قبلنا قوله. هذا عرف الحق، عرفت أن الحق جاء في الكتاب والسنة، وهذا الرجل كان مرشد وموصل لي إليه، فلو قدر أنه حار أو تغير أو تلون ولو بعد موته، فلو قدر بعثه بعده، فإن الذي عرف اليقين لا يرضى التحول عنه. فيجب أن يجعل الإنسان دينه على يقين، فالذي يجعل دينه على يقين يكون في ثبات، وأما الذي لا يجعل دينه على يقين فإنه يتحير ولا يتلون. وهذه المسألة كما سبق ذكرت لكم ما رواه الحاكم بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فهو تعبير قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد في عدة أحاديث وآثار ذكر الشرك الأصغر الذي يقابله الشرك الأكبر. فلا بد أن تعرف أن الدين الذي وفقك الله إليه هو دين مبني على أصول صحيحة فتجعله أصلا، وإذا ورد كلام مشتبه فلا تأبه به ولا تتحول إليه. وهذه القسمة للشرك تفصح عن أن الشرك باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين، أحدهما الشرك الأكبر وحده جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، فإذا قارف العبد شيئا من الشرك الأكبر خرج من الإيمان لزوال أصله، أما إذا قارف شيئا من الشرك الأصغر فإنه يزول عنه اسم كمال الإيمان لكنه لا يخرج من الإيمان. فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق، فإذا كان متعلق الحق يزيل من الإيمان أصله فهو شرك أكبر، وإذا كان يزيل منه كماله فهو شرك، إذا كان يزيله منه أصله فهو شرك أكبر، وإذا كان يزيل منه كماله فهو شرك أصغر. والمفصح عن زوال هذا أو ذاك هو الأدلة الشرعية، فمثلا حديث ابن عمر عند الترمذي وغير من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الإجماع منعقد على أن من حلف بغير الله عز وجل فهو لا يخرج من الإسلام، وعلم بهذا الإجماع أن الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر لا أكبر. ونجاسة الشرك محلها القلب، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه مأمور بتطهير أعمال بتطهير أعماله كلها من الشرك بنفيه عن عمله وإفراغ قلبه منه، وسوء أثره ووخيم عاقبته يوجب الخوف منه، فإنه يحبط عمل المرء ويجعله من الخالدين في النار، فمن نجا منه نجا، ومن علق قلبه بشبكته فقد هلك. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: عسى أن ينجيك الله من هذه الشبكة، يعني من شبكة الشرك. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، عامة في الشرك كله في أصح قولي أهل العلم، فلا يغفر الله الشرك صغيره ولا كبيره، لأن المصدر المؤول المسبوك من الفعل المضارع وأن تقديره شركا، فيكون نكرة في سياق نفي، فالكلام المقدر إن الله لا يغفر شركا به، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين، وهي التي ذكرها المصنف هنا. فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فمن وعاها أمكنه التفريق بين الدينين، واستمدادها عند المصنف من القرآن الكريم، واقتصر على ردها إليه للاتفاق على قبوله والاحتجاج به عند جميع الفرق الإسلامية، فإن المصنف ذكر في كل قاعدة ما يدل عليها من الآيات القرآنية لاتفاق جميع المسلمين على الاحتجاج بالقرآن. نعم. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

كفار، فأخبر عن كذبهم في دعوى وجود الأولياء لله سبحانه وتعالى نفيا لهم كما قال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو الولي المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، هو الولي المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، فإن هذا المعنى هو الذي كانت تعتقده العرب الأولى. فولي الله يطلق على معنيين: أحدهما الولي الناصر وهذا منفي عنه، والآخر الولي المنصور وهذا ثابت. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الأولياء الذين ينصرهم الله سبحانه وتعالى. وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل بنفي ملك الشفعاء لها وامتناع شفاعتهم دون إذنه. وأما الشفاعة فأبطلها الله بنفي ملك الشفاعة للشفعاء وامتناع شفاعتهم إلا من بعد إذنه. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، فملك الشفاعة كله لله عز وجل. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأبطل تقدمهم بالشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن الشافع والمشفوع. فأبطل الله عز وجل هذين الموردين اللذين تعلق بهما المشركون بطريقين: فأما طلب القربة فأبطله الله عز وجل بنفي وجود الأولياء، وأما طلب الشفاعة فأبطله الله عز وجل بنفي الشفعاء، بنفي ملك الشفعاء للشفاعة وامتناع شفاعة أحدهم إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها هنا شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، وهي نوعان: أحدهما شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، المنفية عن الشافع، ومنها المنفية عن الآلهة الباطلة، ومنها المنفية عن الآلهة الباطنة الباطلة، والآخر المنفية عن المشفوع، ومنه الشفاعة للكافر، ومنه الشفاعة للكافر. فالشفاعة المنفية تارة تتعلق بنفي يرجع إلى الشافع، وتارة يرجع إلى المشفوع له. وذكر المصنف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، الآية دليلا على الشفاعة المنفية المصرح بها في قوله ولا شفاعة. والثاني شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل، وحقيقتها الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه. الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المثبتة للشافع، ومنها إيش؟ شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر المثبتة للمشفوع له، المثبتة للمشفوع له، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليلا على الشفاعة المثبتة، لأن الله أثبتها بعد حصول إذنه سبحانه وتعالى. والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. ومدار النفي والإثبات على أمرين، ومدار النفي والإثبات على أمرين: إذن الله ورضاه، إذن الله ورضاه. فمع النفي يكونان مانعين، فمع النفي يكونان مانعين، هما عدم إذن الله وعدم رضاه، عدم إذن الله وعدم رضاه. ومع الإثبات يكونان شرطين، ومع الإثبات يكونان شرطين، هما إذن الله ورضاه. فالشفاعة المنفية لها مانعان، والشفاعة المثبتة لها شرطان. فالشفاعة المنفية مانعاها الأول عدم إذن الله عز وجل، والثاني عدم رضا الله عز وجل. الشفاعة المثبتة لها شرطان، أحدهما الأول إذن الله عز وجل، والثاني رضا الله عز وجل. واقتصر المصنف على دليل الإذن لإمكان اندراج الرضا فيه، واقتصر المصنف على دليل الإذن لإمكان اندراج الرضا فيه، لأنه سبحانه وتعالى يأذن إذا رضي، لأنه سبحانه وتعالى يأذن إذا رضي. وذكر معا في قول الله سبحانه وتعالى في آية النجم المتقدمة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف متعلق الرضا ليعم، فيندرج فيه الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، فالله متفضل بها عليه، فيكرمه الله عز وجل بأن يجعله شفيعا كتفضله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم بأنواع الشفاعات، أو تفضله على غيره من الأنبياء والصالحين والشهداء والعلماء بالشفاعة. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقن الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حلفاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر، بيان أن مناط الكفر يعني متعلقه عبادة غير الله، بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون، لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها. فأقيم المصدر وهو عبادة مقام أو مقام اسم المفعول للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره، فيكون المقصود المعبودات للعبادات. فقوله ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم يعني إيش؟ معبوداتهم، لا أفراد العبادات، أن منهم من يعبد بالذكر ومنهم من يعبد بالذبح ومنهم من يعبد بالنذر، وإنما أراد تفرقهم في أنواع المألوهات، وجيء بالمصدر للدلالة على استقرار ذلك وثبوته عندهم. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل هو جزاء كل من عبد غير الله عز وجل. والدليل كما ذكر المصنف: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، وأصل الدين توحيد الله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة ما قرره من تفرق مألوهاتهم في قوله: ودليل الشمس والقمر إلى آخره. فإن المراد دليل وقوع عبادتها، فقوله ودليل الشمس والقمر أي دليل وقوع عبادة الشمس والقمر واتخاذها مألوها معبودا من دون الله، وقوله عبادة ودليل الصالحين يعني ودليل وقوع عبادة الصالحين. وجميع أدلة المصنف التي ذكرها هي من القرآن الكريم، سوى أحد دليلي عبادتهم الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. تقدم معنا في كتاب التوحيد في أي باب؟ إيش؟ باب إيش؟ أحسنت. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نعم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الأخوان اللي في الأخير، لكم في القاعة ما تسولفون، اللي يحضر درس يا أخوان يقابل بالإنصات، أنا ما أجلس اللي الآن هنا، كل واحد أجلس له، ليس الجلوس لواحد دون واحد، الجلوس للجميع. ومن أدب الدرس أن الإنسان إذا حضر مجلس درس يقبل على معلمه، لأن معلمه يقبل عليه. المعلم عندما يجلس يريد أن يعلمك يتقرب إلى الله بذلك، وأنت ينبغي أن تتقرب إلى الله بذلك، ولا تتقرب بذلك إلا إذا أوقعت العبادة على المأمور به شرعا. وليس من المأمور به شرعا أن تحضر الدرس وتتكلم، ليس هذا تعلما ولا هو من أدب المجلس. ينبغي الإنسان يحترز من هذه الأشياء لئلا تفسد عباداته، ولن يدرك العلم إلا من تأدب به، كما قال بعض السلف: بالأدب تفهم إيش العلم، وتقدم بيان وجهه بما سلف. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من وجوه. الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فشركهم في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت: فركوب البحر في الفلك وهو السفينة حال شدة يخلصون فيها بدعاء الله وحده، فإذا صاروا إلى البر وهو حال رخاء أشركوا بالله عز وجل. الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه المصنف في كشف الشبهات. بعض الإخوان يرد كلام أهل العلم ولا يطلب أن يستفهمه، لماذا؟ هذا من آثار التربية الغربية في البحث، يقولون إظهار شخصية الباحث، هذا من سموم الغرب التي صارت في الكتابات الشرعية، فيأتي أحدهم كلام ما فهم وجهه، فمباشرة ما يبحث عن أحد من أهل العلم، يبحث معه هل الكلام هذا متجه، عندي إشكال فيه، هل يمكن توجيهه، هل يمكن حمله على معنى صحيح؟ لا، مباشرة يرده. فمثلا هذا الذي ذكره الشيخ محمد في كشف الشبهات اعترضه بعضهم، فقالوا إن هؤلاء الذين يدعون الفساق والفجار لا يدعونهم وهم يعتقدون فيهم ذلك، وإنما يعتقدون أنهم أولياء. نعم، فيكون كلام الشيخ محمد وغيره كلاما غير صحيح، لأن هؤلاء لا يدعون فساقا ولا فجارا. وهذا الذي ذكره المتكلم لا ينتطح فيه عنزان، وإنما المقصود أن هؤلاء إن عدوا عندهم أولياء فإنهم عند غيرهم فجارا وفساقا، بخلاف الأولين فإنهم يدعون من أجمع الخلق على صلاحه، كالنبي أو الرجل الصالح المجمع على صلاحه، أو الملك فهذا كل الذي يدعوه والذي لا يدعوه يعتقد فيه الصلاح. أما هؤلاء المتأخرون الذين كانوا في زمن الشيخ كيوسف وتاج وشمسان وغيرهم، فهؤلاء كانوا يظهرون الفجور ويشهرون المنكرات، وكان من الناس من يعتقد فيهم ويعدهم أولياء. فهذا وجه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الإنسان لا يعجل في إنكار شيء دون بين، يرجع إلى أهل العلم الموثوق بهم ويعرض عليهم، فإن لم يحل إشكاله واحد يذهب إلى ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس، لأن العلم دين، والمجازفة بمصادرة كلام المتقدمين من علامات حنف الرجل. إذا وجدت الرجل يصادر كلام من سلف بمصادرته وتزييفه دون أدلة بينة فهذا علامة حنقه، لأن العلم شيء موروث عن جم غفير ممن تقدمنا، فليس ميراث واحد ولا اثنين، هو ميراث جماعة من العلماء، وليسوا علماء فقط، فكثير منهم شهر مع علمه بالصلاة. وأنت تكتب الرسالة الجامعية وتنام عن صلاة الفجر وتواقع أشياء من المحرمات تعرفها من نفسك، ثم ما أسهل في جبرة قلم أن تكتب وهذا القول لا يظهر لي رجحانه، ومن ذكره من العلماء وإن كانوا من كانوا فقد غلطوا في ذلك. وإن كانوا من كانوا، وأنت من؟ أنت من؟ لا نقول اتركونا من العلم، اتركونا من الحفظ والفهم والأجهزة هذه الآن، العقل الخارجي هذا الكمبيوتر، نريد الباطن، دينك وصلاحك وإخلاصك وخوفك ورجائك. إذا قرأت سيرة أحمد رحمه الله وأنه يصلي 300 ركعة في اليوم، وأنت تأتي يلا تصلي الفرائض، ثم أسهل أن تتكلم في بحثك أو في رسالتك عن كلام له أو لغيره ممن تقدمه من أهل العلم. ينبغي أن يتقي طالب العلم ربه عز وجل في من سلف من العلماء، وأن ينظر إليهم بعين الإجلال، وأن يتلمس مخارج كلامهم ومواقعه، فإذا عزب شيء منه عن فهمه فليطلب مرشدا له، فإن لم يتضح له وجهه ولا وجد من يرشده فينبغي له أن يلطف العبارة في محاكمة أقوالهم. وأما تزييف أقوالهم بنحو البطلان والخطأ الظاهر وأشباه هذه الكلمات فهذا من دلائل رقة الدين الباطن. وإن كان الإنسان في ظاهره متدينا، لكن صاحب الدين الباطن يخاف الله عز وجل. لما قرئ على ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل في آخر عمره في السنة التي توفي فيها، بكى رحمه الله تعالى بكاء شديدا وقال: لعلنا نتكلم في رجال حطوا رحالهم في الجنة. مع أن كلامه حق، ضعيف، ثقة، صدوق، متروك، وضاع، حق لا بد من بيانه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وأنا فمن يبين للناس الحق. لكنه نظر بعين العاقل أنه ربما كان هذا الكلام في قوم حطوا رحالهم في الجنة، فكيف إذا كان كلام المتكلم في أناس قد شهروا بالإمامة في الدين وتتابع على ذلك جم غفير. تجد إنسان يكتب كتاب يقول: ولم أرى من تنبه إلى هذا قبلي، يعني واحد الله يتجاوز عنه وعنه أفضى إلى رب، يعني كتب كتاب تصحيح أكبر خطأ في التاريخ الإسلامي، كتاب الأم ليس للسامع. يعني مثل هذه الكتاب المجازفة بمصادرة أئمة الشافعية كلهم يقولون يقول قال الشافعي في الأم، قال الشافعي في الأم، قال الشافعي في الأم، هؤلاء يعتبرون أولاده لأنهم علماء مذهبه، فتأتي أنت بعد 14 قرنا لتقول تصحيح أكبر خطأ تاريخي في التاريخ الإسلامي. ينبغي الإنسان أن يفهم هذا المأخذ الذي جر إليه كلام الشيخ رحمه الله تعالى في فهم الفرق الذي ذكره. الوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أنهم موافقون دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس وسليمان بن سحمان في بعض رسائله. الوجه الرابع أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله عز وجل فهي عندهم شفعاء ووسطاء بخلاف من تأخر. الوجه الخامس أن المتأخرين يزعمون أنهم يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم وأن تركه إزراء بهم وجفاء لهم، ولم يكن الأولون يذكرون هذا الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات يعني قول أحدهم: ما شئت لا ما شاءك الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، في حق معظم من معظميهم من ملوك الباطنية من العبيديين المتسمين بالفاطميين. هذا ما قاله المشركون الأول. أو قول بعضهم: إن البلد الفلاني لا يدخله نملة إلا بإذن الولي الفلاني. هذا ما قاله المشركون الأول. ما بلغوا هذه المقالات الرديئة. الوجه السابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام بل كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى، كالذين يعتقدون أن الكون يدبره أربعة أوتاد في جهات الأرض وأن لهم تصرفا في الكون، فهذا لم تقل به الجاهلية الأولى. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله والشعائر فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله كاذبا ولا يجرؤ أن يقسم بمعظمه من الأولياء كاذبا، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بوليهم وبمشاهد أوثانهم التي يعظمونها، ويعتقدون أن العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد، فتجدهم إليها سرعانا زرافات وأفرادا. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لحفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام حمد بن ناصر بن معمر وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. والوجه العاشر أن الأولين كانوا يقرون بوقوع الشرك منهم، أن الأولين كانوا يقرون بوقوع الشرك منهم. قال الله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. وأما المتأخرون فيدعون براءتهم من الشرك مع تلطخهم به، أما المتأخرون فيدعون براءتهم من الشرك مع تلطخهم به. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب القواعد الأربع، وأجزت لكم روايته عني بما يصح لي من إسناد. نجيب على أسئلة كتاب التوحيد بما يتهيأ، وهي على ثلاثة أقسام. فنبدأ بالقسم الأول وهو شديد الصلة بالكتاب، ثم إن بقي وقت انتقلنا إلى ما بعده. يقول هذا السائل: كيف يمكن الجمع بين حديث أبي هريرة وليقل سيدي ومولاي وبين النهي عن قول السيد للشخص؟ جوابه أن يقال: إنه لا يوجد في الأخبار نهي عن قول السيد للشخص إلا إذا كان منافقا، ومن باب أولى إذا كان كافرا. فعند أبي داود وغيره من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد، ولفظ النساء يا سيدي، فينهى عنه تحريما أن يقال لمنافق أو كافر. أما غيره فليس في الأخبار النهي عنه إلا ما تقدم معنا في كتاب التوحيد، لما في حديث عبد الله بن الشخير وأنس عند النساء وغيرهما صحيحان، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فنهاهم لما تخوف عليهم أن يقعوا في المحذور، فإذا تخوف هذا منع منه، وأما إذا خلا من ذلك فإنه يجوز إطلاقه. وقد وقع هذا في كلام جماعة من الصحابة كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذ قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. في آثار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم. فيجوز أن يقال لأحد من المسلمين: السيد فلان، والأكمل تركه. يقول: هل يجوز قول رجل وحياة أم الغالية إن كان لم يرد بها القسم؟ ليس هذا من الكلام الذي يجري ولا تراد به حقيقته، فلا يلحق بنظيره الوارد في السنة كقوله: أفلح وأبيه، أو صدقت وأبيك، ونظائر ذلك، فإن هذا يجري في كلام العرب يريدون به حقيقة القسم، فتجري فيه المسامحة بإطلاقه. وأما قول المتكلم وحياة أم الغالية ليس في كلام الناس إطلاقه على عدم إرادة القسم. يقول: أثر عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة، كأن الذي ذكر في وجه الدلالة أن أمره بقتلهم يدل على كفرهم، إن كان هذا الذي ذكرتموه فكيف ذلك؟ ليس هذا الذي ذكرناه، ذكرنا أن الأمر بقتل الساحر يدل على مقارفتهم محرما، لأن حرمة دم المسلم لا تنتهك إلا بتركه واجبا أو مواقعته حراما، فيكون قد واقع حراما وهو السحر. هذا وجه الدلالة الذي ذكرناه من الآثار في قتل الساحر. يقول هذا في مسألة تعليق المشيئة في الدعاء لم يتضح لي، وقول العامة في هذا الباب، وأشكل علي في كون بعضهم ربما أراد أن الله يفعل سبحانه إن شاء. ذكرنا فيما سلف أن موجب النهي عن قرن المشيئة بالدعاء أمران، وهو توهم أن الله عز وجل مكره على ذلك غير مختار له، والآخر ما يوهمه من ضعف عزم الداعي ووهن إرادته، فإذا خلا ذكره من هذين المحذورين كان للتبرك، وهو الواقع في كلام الناس اليوم في قولهم وفقك الله إن شاء الله أو هداه الله إن شاء الله، فهم يريدون التبرك بذكر الله عز وجل. ومنه حديث طهور لا بأس إن شاء الله، فإنه ذكر لله عز وجل يراد به التبرك. يقول هذا حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم الذي مر معنا في كتاب التوحيد من حديث من؟ لا بتمامه، سلمان الفارسي الذي عزاه الطبراني في معاجمه الثلاثة، قال: ألم يرد في الثالث ملك كذاب بدل رجل جعل الله بضاعته؟ نعم، ورد هذا في حديث آخر، ليس حديث سلمان، وإنما حديث أبي هريرة عند البزار وأبي يعلى ولا يثبت. يقول: هل من كتاب يشرح مسائل كتاب التوحيد؟ تقدم أن من الكتب التي اعتنت بشرح مسائل كتاب التوحيد كتاب التوضيح المفيد، شرح مسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وسبق إقراؤه في برنامج اليوم الواحد، وهو موجود في الموقع. ويقول: هل الذي يحفظ كتاب التوحيد يحفظه مع مسائله؟ حفظه مع مسائله أنفع إن كانت لك قدرة، فإن لم تكن لك قدرة فلا أقل من أن تحفظ التراجم والأدلة وتكثر من تكرار المسائل، لأن فيها فوائد لا توجد في غيرها، وقد كان الشيخ عبد الله باطين يسميها فوائد كتاب التوحيد يريد بذلك المسائل. يقول: لم تذكر الوجه الثاني من الدلالة في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني في باب ما جاء في سب الدهر. ذكرنا أن هذا الحديث يدل على الترجمة من وجهين، أحدهما التصريح بأن ذلك سب للدهر في قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر، صرح أنه سب للدهر إذا قال ذلك، والآخر في نهيه عن سبه في قوله في الرواية الأخرى لا تسب الدهر. يقول: لم يتبين لي الدلالة في قوله تعالى وإن الناس من يقول آمنا بالله، يعني في باب ما جاء في قول باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الآية، فإن فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وذكرنا أن وجه ذلك أن من الناس من إذا عرضت له فتنة صار خوفه منها كخوفه من عذاب الله عز وجل، ونسب هذا إلى المنافقين، لأن هذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول يراد به أهل من؟ أهل النفاق، إذا جاء في القرآن ومن الناس من يقول هذه مقالات المنافقين، فإضافته إليهم يدل على أنه وقع منهم على وجه التأله والتعبد، وأنهم عدلوا الخوف من الناس بالخوف من الله عز وجل تعظيما وإجلالا وخوف وصول أداهم إليهم. هذا يقول: حديث لا تتخذوا قبري عيدا، وفيه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، ذكرتم أنه مختصر من لفظ تام فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني، هل يؤخذ منه اشتراط اقتران الصلاة والسلام معا؟ لا يؤخذ منه الاشتراط، وإنما يؤخذ منه أنه الأكمل، بل أكمل أن الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه، وإذا اقتصر على أحدهما جاز ذلك، فإذا قال صلى الله على محمد أو قال سلم الله على محمد فإن ذلك جائز. وأما الكراهة التي ذكرها بعض فقهاء الشافعية ففيها نظر. يقول: ما حكم تعليق الصورة كما في بعض الدوائر الرسمية؟ طيب، وبيوت المسلمين ما فيها كذا ولا لا؟ طيب، بس المحرم يعني محرم الدولة؟ هذا صار بعض الناس عنده الدين يكون اختياره إذا صار ضد الدولة، ولا يكون اختياره إذا صار ضد الدولة، فتجده يدور مع الدين الدين، إن كان الدين ضد الدولة صار دين، وإذا صار ما هو ضد الدولة صار ما هو دين. وهذا كله من قلة المعرفة بدين الله. دين الله عز وجل كما يجب على الحاكم يجب عليك أنت، ويجب علي أنا، وكما سيسأل الحاكم ستسأل أنت، ستسأل أنا عن الواجب علينا من دين الله عز وجل. فطالب العلم والمؤمن الحق لا يعلق المحرم بالدوائر الرسمية، يعلق المحرم بمخالفته لأمر الله عز وجل. تعظيمه ليس لأنه منكر ولي الأمر، تعظيمه لأنه مخالفة لأمر ملك السماوات والأرض. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال له قائل بعد صلاة الفجر يوما: أحسن الله إليكم، ما حكم الأغاني الموجودة في الجنادرية؟ فقال: الأغاني حرام، الجنادرية وغير الجنادرية. يعني هذا اللي في السيارة عنده أغاني مو حرام؟ حرام. الحكم ما يتعلق فقط بجانب. لذلك الذي يكون طريقته هكذا، ونرجو أن السائل يعني وقع منه استصحابا للحال التي صارت عامة للناس، تجد أن الدين فقط إذا كان سيفا مصرة على الدولة قام معه، وإذا صار غير الدولة لا، قال: يا أخي الأمر واسع ولا تشددون على الناس، وهذه مسائل مختلف فيها، ونحن الآن في القرن 15 وتعايش الحضارات والالتقاء الفكري والانفتاح الآخرين ومحبة السلام والحريات. الدين واحد، الدين واحد يجرى على الجميع، على الصغير والكبير. الذي يخاف الله عز وجل يعظم الله عز وجل يعظمه في أمر الكبير وأمر الصغير، في أمر الحاكم في أمر المحكوم، في الحق الذي على الحاكم في الحق الذي على المحكوم، ينصح للحاكم وينصح للمحكوم، ليست عينه بصيرة بالحاكم وعمية عن المحكوم، ولا عينه أيضا بصيرة بالمحكوم عمية عن الحاكم. هذا يقول في الحديث الذي ذكر أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، إلى آخره. السؤال: لماذا لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قولهم ما شاء الله وشئت قبل أن يأتي اليهودي؟ يقول يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بادر بالنهي حتى قال لهم اليهودي ما قال؟ شبهة أننا كمسلمين ننتظر حتى يعلمنا غيرنا، حتى يعلمنا أي يعلمنا غيرنا. يقول هذا الحديث فيه شبهة أننا كمسلمين ننتظر واحد يجينا يعلمنا بعدين نتعلم. لا، ليس هذا في الحديث. الحديث فيه أن المسلمين لا يتقدمون بشيء قبل أمر الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني منها كذا وكذا، يعني يمنعني منها الحياء من الله سبحانه وتعالى، كما وقع في رواية أحمد. فالمسلمين لا يتقدمون بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم ينتظرون أن يعلمه يهودي أو نصراني. ولذلك إذا صار في قلب الإنسان أنه لا يقدم بين يدي الله ولا يد رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، عظم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجد له مسلكا. وأما إذا كان الإنسان يعني لا يأبى بهذا الشيء، فإنه يتكلم بمثل هذه الشبه والمقالات التي هي كلام مكرور مجرور لمن غمص قلبه ببدعة أو فتنة أو هون أو نفاق، وكثير ما هم. ينبغي أن يتقي الإنسان لدينه، وأن يعرف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن يحرص على أن يلقى الله عز وجل كما يحبه الله عز وجل لا كما يحبه الخلق. فإنك إذا أردت أن ترضي الخلق لا يزالون عليك ساخطين، لكنك إذا أردت أن ترضي الله رضي الله عنك وأرضى عنك الخلق. وهذا الأصل ربما غاب عنا نحن طلاب العلم لما صار في أحوال الخلق من التقلب والتحول والغلبة والانكسار وتبدل الدول، فاغتر الإنسان بتأثير الخلق في الخلق ونسي أن الأمر لله ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن. فإذا وقر هذا المعنى في قلب الإنسان لم ينظر إلى الناس إلا بعين المقت. قال بعض السلاطين لأبي العباس بن تيمية: إنك تريد ملكي، فقال: إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين. فالذي لا ينظر للناس لا يأبه بشيء عندهم مهما عظم كالملك، فكيف يشغل قلبه بمحبة الناس أو مدحهم أو ثنائهم أو رضاهم عنه ولا يراهم شيئا أمام رضا الله سبحانه وتعالى، فيجري مع رضا الله عز وجل ولو أغضب الناس، ويسأل الله له وللناس الهداية والتوفيق. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من الكتاب التاسع. موعدنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في الكتاب العاشر، وهو كتاب كشف الشبهات.